نحو بيت سعيد، تأليف السيد عسكر، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. طريق السعادة. لقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم طبيعة الرسالة التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وما حوت من خير لكل عباد الله، وبين قيمه المهمة التي يحملها ويعمل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن سمو الأهداف التي نزل القرآن لتحقيقها في دنيا الناس، تحصيلا لسعادتهم واستقرارا لحياتهم وأمنا لحاضرهم ومستقبلهم في ظل منهج الله. وفي كتاب الله آية وضحت ذلك كله في غاية الإيجاز والإعجاز، يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفيها نرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكلف بالعمل على إخراج الناس جميعا من الظلمات كلها، ظلمات الشرك والجهل، وظلمات الخوف والظلم، وظلمات القهر والاستبداد، وظلمات الفوضى والاضطراب، وظلمات التفرق والشقاق، وظلمات التحاسد والتباغض وغيرها من الظلمات التي تشقى بها الحياة والأحياء، إلى النور الجامع لكل الخير وكل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولتحقيق ذلك يبدأ الإسلام السير على الطريق الصحيح من أوله، فهو يعمل وفق منهجه الفريد في التربية على تكوين الإنسان الصالح الذي يعرف الله حق المعرفة، ويعبده حق العبادة، ويخشاه كل الخشية، ويحبه بكل القلب. والإسلام هنا لا يفرق بين رجل وامرأة، فعلى الأساس الذي قرره هما متساويان في المسؤولية بين يدي الله، يقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم تكون الخطوة الثانية على طريق البناء، وفيها يعمل الإسلام وفق نظام بديع ومنهج دقيق على تكوين البيت المسلم السعيد الذي يجمع بين رجل مؤمن يعرف ما له وما عليه ويخشى الله ويلتزم حدوده، وامرأة مؤمنة كذلك، وصولا لإقامة المجتمع الصالح الذي ينشده الإسلام، مجتمعا للفضيلة والطهارة، مجتمعا للنظافة والاستقامة، مجتمعا للعدل والمساواة. والسعادة التي تتحقق في البيت المسلم نتيجة لمراعاة آداب الإسلام وتنفيذ أحكامه والتقيد بتعاليمه عند بدء تأسيس البيت وأثناء بنائه وعند السكن والاستقرار فيه، هذه السعادة التي نعنيها ليست كما يتوهم كثير من الناس حصولا على أكبر قدر من المتع المادية واللذات الحسية والشهوات الحيوانية، أو جمعا لقسط وافر من المال رغبة في التفاخر والتكاثر، او انغماسا في الصرف والطرف وسقوطا في البزخ والتظاهر، فذلك شأن قصار النظر الذين لا يدركون ابعد من مواطئ اقدامهم، ولا يعرفون لهم مستقبلا يرجونه، ولا يوما اخر يخافونه ويعملون له. اولئك هم طلاب الدنيا المخدوعون بزخرفها، وهؤلاء قد يدركون بعد فوات الاوان ان ما ظنوه سعادة وانكبوا عليه كان وهما زائفا وسرابا خادعا، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. السعادة التي نعنيها هي الرضا والقناعة والاستقامة والطاعة والحب والمودة والتكافل والرحمة، وتلك صفات إذا وجدت في إنسان خلصته من الأثرة والأنانية وطهرته من الحقد والحسد والكبر والغرور، ودفعته للسعي في إسعاد من يحبهم، يجد في ذلك سعادة لا تعدلها سعادة. يقول الله تعالى مادحا الأنصار الذين آووا رسول الله وأصحابه ونصروا دين الله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتحقيق السعادة يستلزم تطهير النفس من أدرانها وتنقية القلب مما يكدر صفوه، ولا يتحقق ذلك إلا بتقوى الله التي هي خير الزاد وأساس السعادة. ولله ضر من قال: يريد المرء أن يؤتي مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ورحم الله القائل: أفادتني القناعة كل عز، وأي غنى أعز من القناعة، فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة. كيف تتحقق السعادة في البيت؟ البيت المسلم يتكون من رجل وامرأة جمع بينهما الزواج المعلن النظيف، والزواج الذي هو أصل الأسرة في الإسلام، تنظيم لفطرة أودعها الله في الإنسان، به يتميز عن الحيوان، وهو إشباع لهذه الفطرة بطريقة كريمة تناسب الإنسان الذي كرمه الله واستخلفه في الأرض لعمارتها، وتنأى به عن الهبوط إلى درك الحيوانية التي لا تليق به كإنسان كريم على نفسه وعلى الله. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وإذا تصورنا أن عقد الزواج بين رجل وامرأة هو عقد شركة بين طرفين كل منهما كامل الأهلية، فإن كل شركة قابلة للربح والخسارة تربح إذا نظمت تنظيما سليما وأديرت إدارة رشيدة وأدى كل شريك واجبه على الوجه الأكمل وسادتها روح التفاهم والمودة وتوفرت فيها الأمانة والإخلاص بين طرفيها. يقول الله في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. والإسلام يبغي لشركة الزواج التي تنشأ بين رجل مؤمن وامرأة مؤمنة أن تنجح وتربح وتثمر أطيب الثمرات، ذرية طيبة تجاهد في سبيل الله وترفع راية الحق وتنشر العدل والسلام في الأرض. ومن أجل ذلك رسم الإسلام طريقا واضح المعالم ميمون الخطوات. اختيار طرفي الشركة: إذا كنا قد درجنا على التدقيق في اختيار شركائنا في تنمية أنواع المال والممتلكات حتى لا تضيع أموالنا وممتلكاتنا بسبب وقوعنا ضحية التعامل مع شريك سفيه أو خائن محتال لا ضمير له ولا خلق عنده، فأولى بنا أن ندقق في اختيار من يشاركنا في تنمية الحياة ورعايتها وصيانة الذرية وحمايتها، وتلك مسألة أهم من كل مال وأعظم من كل ملك، من أجل أن تتحقق أهداف تلك الشركة النبيلة ويسعد طرفاها ويجنيا كل خير في الدنيا والآخرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحتى لا نخدع بالمظاهر أو نتأثر بالأهواء فنقع في الأخطاء، أرشدنا الإسلام إلى الطريقة المثلى لاختيار شريك الحياة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمن استطاع الحصول على امرأة ذات خلق ودين تشاركه الحياة في بيته زوجة صالحة فقد ظفر وانتصر، ومن لم يحصل عليها وتزوج من غيرها فإن التعاسة تنتظره والشقاء يلاحقه. وذلك لا يعني أن الجمال مرفوض، فإن وجوده من أسباب السعادة بلا شك، وكذا بقية الصفات المذكورة في الحديث وعليه. فينبغي أن تتوفر في المرأة مع الدين صفات: أولا الجمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ثانيا وثالثا أن تكون ودودا ولودا، أن تكون بشوشة ودودة كثيرة التودد إلى زوجها، وأن تكون كثيرة الولادة، ويعرف ذلك عن طريق أقاربها. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، ومن هذا الحديث يتضح أن الإسلام يرغب في زيادة نسل المسلمين وتكثيرهم، وقد اعتبر القرآن الكريم زيادة النسل نعمة يمتن الله بها على عباده، فيقول: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأيضا ونعمة يكافئ الله بها عباده الطائعين المستغفرين، يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رابعا ويستحب أن تكون قليلة المهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقة. خامسا ويستحب كذلك أن تكون بكرا، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد تزوج ثيبا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أما أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الزوج فهي الدين والخلق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقد قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة وقال أي شيء لها فاعلموا أنه لص، وقال رجل للحسن: إن لي بنية فمن ترى أن أزوجها؟ فقال: زوجها ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. إدارة الشركة: لا بد لنجاح أي شركة من وجود إدارة تقوم بشأنها وتحفظ أمرها، وأن تكون لهذه الإدارة صلاحيات البت فيما يطرأ من مشاكل أو يستجد من أحوال. ولا يقبل أبدا أن نترك هذه المسألة دون تحديد واضح، لئلا يتنازع الطرفان الرئاسة ويتجاذبا القيادة فيقع الخلاف وتدب الفوضى ويحل الشقاء. وبنظرة موضوعية نتساءل: أي الطرفين مؤهل للقيادة في شركة الأسرة، الرجل أم المرأة؟ التجارب والوقائع والدراسات كلها تثبت أن الله تبارك وتعالى أنعم على النساء بقسط وافر من جيشان العاطفة ونبل المشاعر ورفاهة الإحساس، وفي مقابل ذلك أنعم على الرجال بنصيب أكبر من حسن التبصر ودقة التفكر وعظيم الروية والنظر في عواقب الأمور دون تسرع أو انفعال. ولا ينكر ذلك إلا جاحد أو مكابر. وعلى هذا فأي الصنفين أجدر بالإدارة وأحق بالإمارة؟ المرأة التي من طبعها بحكم وفرة العاطفة التي تغضب سريعا وأن ترضى سريعا كذلك، أم الرجل الذي يفكر في عاقبة كل شيء قبل الإقدام عليه؟ إن من مصلحة هذه الشركة ومن أجل سعادة طرفيها المؤسسين ومن يعيش في ظلالهما من بنات وبنين أن يسلم زمام الإدارة إلى الزوج رب الأسرة وعمادها ومثلها الأعلى. وهذا ما جاء به القرآن الكريم وأمر به العليم الحكيم. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يقول الإمام ابن كثير: أي أن الرجل قيم على المرأة، هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. ومن عرف الإسلام وسماحته ودقة أحكامه وعدالته يدرك ما تعنيه هذه الكلمات التي فسر بها الإمام ابن كثير هذه الآية الكريمة. ولنرجع إلى ما قاله الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري في بيان ما يعنيه هذا الحكم من أحكام الله. والتشريع الإسلامي قد أكمل تهذيب هذه الرياسة وقضى على ما كان بإقبالها من الجبروت، وأدابت أحكامه حقوق هذه الرياسة فيما عليها من التبعات، حتى أصبح الطابع البارز لها هو طابع التكليف والمسؤولية، وأنها رياسة لصالح المرؤوس أكثر مما هو لصالح الرئيس. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. التشاور. أعطى الإسلام الرجل درجة هي القوامة والقيادة والرياسة، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. وما دامت القوامة حكما ورياسة، فإن كل حاكم في الإسلام ليس مطلق الصلاحيات، وإنما هو محكوم بشرع الله، مسؤول بين يديه عن رعيته التي استرعاه، حفظهم أم ضيعهم، عدل فيهم بمقتضى أمر الله ونهيه أم ظلمهم. والشورى شرعة شرعها الله في دينه لتقوم عليها العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولا يظنن أحد أن ذلك خاص بحكام الأمة وأمرائها، وإنما هو عام يشمل كل حاكم وكل قائد على أي مستوى وفي أي موقع. ودليل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في كتاب الله فقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وفي شرح الجزء الأخير يقول الإمام ابن كثير: أي إن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه، فلا جناح عليهما في ذلك، فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر. قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه. فإذا كان الله جلت حكمته قد وجه الوالدين إلى التشاور في مثل هذا الأمر، فإن تشاورهما في غيره يكون أولى. وذلك مفهوم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في السنة المطهرة فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من كتابة صلح الحديبية قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج إليهم ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهكذا كانت مشورتها رضي الله عنها خيرا وبركة. ومشاورة الرجل لزوجه فيه إشعار لها بمنزلتها عنده، ومحبته لها، وتقدير لرأيها، ولكل ما تقوم به في بيتها، وهذا من أسباب السعادة. على أنه ينبغي أن يكون معلوما أنه من الخير للمرأة ألا تحاول فرض رأيها على زوجها وإلزامه طاعتها والخضوع لرغباتها، فإن ذلك عكس للأمور وقلب للأوضاع، به يشقى الزوج والزوجة والأولاد، ويوشك أن يدمر البيت وينقض بنيانه، وما أتعس الرعية إذا كان حاكمها بلا رأي، يميل مع الهوى ويخضع للنزوات ويستمع لكل ما يقال. وطاعة النساء قد تكون مفسدة، فعلى الزوج ألا يسارع في هواها ومرضاتها في كل ما تطلب، وليزن الأمور بميزان الحق، وليكن شاغله الأول العمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا حكمت المرأة بيتا فمن المتعذر إن لم يكن مستحيلا أن يعرف ذلك البيت طعم السعادة، ذلك لأن المرأة تتكلف خلاف طبعها، والرجل ينحدر عن منزلته، وينعدم المثل الأعلى في نظر الأولاد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. توزيع الأعمال والاختصاصات: في كل شركة لا بد أن يكون لكل شريك حقوق وعليه واجبات حتى تستقيم الأمور، وكذلك فعل الإسلام بالنسبة للبيت، فقد جعل لكل من الزوجين حقوقا ورتب عليها واجبات، ولن تتحقق السعادة إذا أهمل أحد الطرفين أداء واجبه وراح يطالب الآخر بحقوقه عليه، وإنما ينبغي لكل منهما أن يبادر بتأدية ما عليه من واجبات رغبة في إسعاد شريكه وإدخال السرور على نفسه وعلى الآخر مثل ذلك. ولو أن الأمر ترك للشركاء ليحددوا ماذا لهم من حقوق وماذا عليهم من واجبات لحدث التنازع ووقع الظلم، لأن أحد الشريكين قد يكون قويا فيظلم الضعيف، وقد يكون ماكرا مخادعا فيستغل الآخر. وصدق الله العظيم: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ونواصل القراءة تحت عنوان توزيع الأعمال والاختصاصات. ولهذا فقد تكفل الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين بتحديد تلك الحقوق والواجبات حتى لا يتظالم الشريكان فتتبخر السعادة وتبور التجارة ويحل الشقاء والتعاسة. ووفق قاعدة متوازنة دقيقة من صنع العليم الحكيم تقرر الأمر على أساس العدل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. والمعنى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد التزم المؤمنون الصادقون بهدي الله وفهموا المراد منه وطبقوه تطبيقا رائعا، حتى سمعنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما الدرجة التي للرجال عليهن فهي القوامة المذكورة في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعدما تقررت القاعدة يأتي الختام ليؤكد أن ذلك النظام هو صنع الله الخالق الحكيم، فمن قبل حكم الله والتزم به سعد ورشد، ومن أعرض عن ذلك تعس وامتكس واستحق انتقام الله العزيز الذي لا يغلب، والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. ولأن للرجال درجة هي القوامة والرياسة، ولأن الرياسة مسؤولية ورعاية، جاء التأكيد على الرجال أكثر من مرة بأن يحسنوا عشرة النساء وأن يصبروا على ما يبدر منهن أحيانا، أملا في مثوبة الله وطمعا في رضاه. فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. وفسره ابن عباس بأن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد الخير الكثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغضها بصفة فيها، وليذكر ما فيها من صفات حسنة. حقوق الزوجة. قرر الإسلام للزوجة حقوقا طالب فيها الزوج وحثه على القيام بها بحكم ولايته للأسرة ورياسته لها ومسؤوليته عنها. نذكر منها ما يلي: أولا، أن يكون حسن الخلق في معاملتها، وليس معنى حسن الخلق أن يكف عن الأذى عنها فحسب، ولكن معناه أن يتحمل الأذى منها، وأن يكون حليما عند طيشها وغضبها، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل. ومعلوم لكل عاقل أن النساء سريعات الغضب سريعات الرضا، ولذا فإن أنفع الأساليب في معاملتهن هو الرفق بهن وحسن السياسة، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوز شيء في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ثانيا، المداعبة والمزاح والملاعبة، فإنه بهذا تطيب قلوب النساء ويغشاهن السرور والحبور، ويأنسن بالزوج ويسعدن بقربه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنه كان يسابق عائشة رضي الله عنه فسبقته مرة وسبقها أخرى، فقال: هذه بتلك. وهو القائل: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. ومدحت أعرابية زوجها حين مات فقالت: والله لقد كان ضحوكا إذا ولج، سكينا إذا خرج، آكلا ما وجد غير سائل عما فقد. على أنه ينبغي على الزوج لزوم حد الاعتدال في المداعبة والمزاح حتى لا تسقط هيبته عندها، أو يفسد خلقها ولا يدع الهيبة والانقباض إذا رأى منكرا، لأنه إذا أطاعها في هواها فقد صار عبدا لها، وذلك باب من أبواب الشقاء ينبغي تجنبه. ثالثا، أن يغار عليها، وغيرة الرجل على امرأته من ثمرات الإيمان ومن دلائل المروءة وأمارات الحب، ولذا فإن غيرة الرجل على امرأته ينبغي أن تسعدها، والدليل على أن الغيرة من ثمرات الإيمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا والله أغير منه، والله أغير مني. وهذا في الغيرة المعتدلة. وأما الغيرة المفرطة الزائدة عن الحد والتي لا يوجد لها مبرر فهي ممقوتة مذمومة، وفيها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. فمن فرط في الغيرة المحببة عاش مدنسا منكوس القلب، ومن أفرط في الغيرة البغيضة عاش شقيا معذبا، قل أن تدوم له زوجية. وفي الاعتدال صيانة العرض والشرف والاحتفاظ بالكرامة واستقرار الحياة السعيدة ودوامها. ويمكن توقي الغيرة بألا يدخل عليها الرجال، وأن يتجنب الاختلاط، وألا تخرج إلى السوق، وإن كان الخروج مباحا للمرأة العفيفة برضا زوجها، ولكن القعود أسلم. وينبغي ألا تخرج إلا لأمر هام، وحين تخرج ينبغي أن تلتزم أدب الإسلام وتعاليمه في الثياب وغض البصر وفي شأنها كله. يقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. رابعا، القيام بواجب الإنفاق، والمطلوب في ذلك هو الاعتدال، فلا يقتر ولا يبذر، ولا ينبغي أن يستأثر لنفسه بنوع من الطعام، فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله: وعاشروهن بالمعروف. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وينبغي أن يأمرها بالتصدق بشيء من ماله، ولا بأس أن تتصدق بما سيفسد من الطعام إن بقي، ولو بدون إذن صريح من الزوج، اكتفاء بدلالة الحال. وإذا جلس للطعام فليجلس أهله وولده جميعا معه، فذلك من أسباب نزول البركة وتحقيق الألفة ودوام السعادة، وعليه أن يبدأ طعامه بسم الله. ومن أهم ما تجب مراعاته ألا يطعم نفسه أو يطعم أهله وولده إلا من حلال طيب. وقد كانت الزوجة الصالحة الحريصة على دينها وبيتها تطلب من زوجها حين يخرج لاكتساب الرزق أن يحرص على الحلال ويبتعد عن الحرام، قائلة له: إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وإن بيتا لا يدخله غير الرزق الحلال جدير بأن يبارك الله فيه وأن يمن على أهله بالرضا والسعادة. خامسا، التعليم للزوجة على زوجها، وأن يلقنها العقيدة الصحيحة وكيفية أداء العبادات أداء سليما، وذلك تنفيذا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعليه أن يتعلم ويعلمها بعض أحكام الحيض والاستحاضة وعلاقة ذلك بالعبادة وما له من صلة بالحياة الزوجية، فإن لم يتعلم ولم يعلمها أذن لها في سؤال العلماء، فإن لم يفعل فهو آثم. وسنأتي على ذكر بعض تلك الأحكام. حقوق الزوج. وكما أن على الزوج حقوقا لزوجته، فكذلك للزوج حقوق على امرأته. وقاعدة الإسلام العادلة أنه لا حق إلا في مقابلة واجب، ونذكر من هذه الحقوق ما يلي: أولا، الطاعة المطلقة، فلا يجوز للمرأة عصيان زوجها أو مخالفة أمره إلا فيما حرم الله، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وعلى الزوجة أن تعلم أن طاعة الزوج فوق ما فيها من تحقيق السعادة في الدنيا، فهو طريقها إلى الجنة. وقد روت السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ومن الطاعة الواجبة عليها أن تستجيب له إذا دعاها إلى فراشه، ولا تمتنع عليه، فإن ذلك يجلب عليها اللعنة، ومستحيل أن تعيش السعادة في بيت تلعن فيه الزوجة لعصيانها زوجها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولا عجب في ذلك، فإن من أهم واجبات المرأة أن تعف زوجها حتى لا ينظر إلى غيرها، كما أن عليها أن يعفها. ولا شك أن ذلك من أسباب السعادة التي يحرص الإسلام على تحقيقها في البيت المسلم. وقد يكون في هذا الأمر علاج لكثير من المشاكل يتوقع الإسلام وقوعها بهذا التوجيه، ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فيقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في نفسه فليعمد إلى امرأته فليوقعها، فإن ذلك يرد من نفسه. ولهذا فإنه إذا أرادت الزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر غير مسافر، فعليها أن تستأذنه في ذلك، وعليها طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ثانيا، التجمل. على المرأة أن تتجمل لزوجها وأن تتزين له، بحيث لا يقع نظره عليها إلا وهي في أحسن حالاتها بهاء، يجد في عينيها نظرات العطف والتشجيع لما يبذل من عمل، والإعجاب بما ناله من نجاح، وتمسح ببسمتها الحانية متاعبه التي يلقاها في عمله. فإنها إذا استطاعت أن تدخل السرور على قلبه ملأت بذلك بيتها بهجة ورضا وسعادة. ولعله من أجل هذا قالوا: وراء كل عظيم امرأة. ثالثا، أن تكون بارة بزوجها، ومن البر ألا توقعه في الحرج والإثم بعنادها وإصرارها على خلاف ما يطلب وعمل ما لا يرغب، خاصة إذا أقسم عليها أن تفعل شيئا ما أو أقسم عليها ألا تفعل. والمرأة الصالحة تبر زوجها إذا أقسم ولا تضطره للتكفير عن يمينه بعد الحنث فيه، لأنها تخشى الله وترعى حق زوجها ولا تضطره لتحمل المشقات، فضلا عما يسببه هذا التصرف من انعكاسات تعود على البين. رابعا، الرعاية التامة، وتعني أن على المرأة أن ترعى حق زوجها غائبا وحاضرا، فلا تدنس عرضه ولا تبدد ماله وتبتعد عن كل ما يسوءه أو ينال من سمعته، وأن ترحم أبناءه وبناته سواء كانوا منها أو من غيرها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة تكتمل فيها هذه الصفات الأربع هي الزوجة الصالحة، وهي خير ما يستفيده المؤمن بعد تقوى الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. خامسا، القناعة. يجب على الزوجة العاقلة ألا ترهق زوجها بكثرة المطالب، وأن تكون قانعة راضية بما قسم الله لها، فإن كثرة مطالب المرأة ربما دفعت زوجها إلى السعي في كسب الحرام، وفي ذلك شقاء الأسرة كلها في الدنيا والآخرة. وأيضا فإن كثرة مطالب الزوجة تجعل الزوج يعيش مهموما مغموما عندما لا يستطيع تلبية مطالبها، وهمه وغمه لا بد وأن ينعكس عليها وفي كل من في البيت. وعليها ألا تطلع إلى ما عند جاراتها من ملبس ومتاع وغيره، فإن ذلك يجلب لها الشقاء، وشقاؤها شقاء البيت كله. سادسا، الوعظ والتهديد. قرر الله تبارك وتعالى هذا الحق ليستعان به على حفظ دعائم البيت، كي لا تعصف به رياح الغضب أو تدمره عواصف الخلاف، ولأن الرجل هو المسؤول عن حفظ البيت ورعايته والدفاع عنه ضد الأنواء والأعاصير، فقد كلفه الله تعالى بذلك في قوله الحكيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا ظهرت على المرأة أعراض النشوز وهو التمرد والعصيان، فإنه يحق للزوج أن يقوم بنصحها ووعظها، حيث يذكرها بالله ويخوفها من غضبه وعقابه، ويذكرها كذلك بحقه عليها وأن الله فرض عليها طاعته، على أن يكون ذلك بطريقة حكيمة مؤثرة، وليس له أن يزيد على ذلك من نحو سب أو شتم أو كلام مكروه مثل قبحك الله مثلا، فذلك لا يجوز. فإن لم ينفع هذا العلاج كان له أن ينتقل إلى ما بعده وهو الهجر بأن يعرض عن كلامها، وليس له أن يزيد في ذلك على 3 أيام، وأن يعتزل فراشها ولا يزيد ذلك عن 1 شهر، وقوفا عند حدود ما ورد في ذلك. فإن لم ينفع هذا العلاج أيضا انتقل إلى الأمر الثالث وهو الضرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه وما فعله قط. ولإباحة الضرب قصة ذكرتها كتب السنة، فقد نشزت زوجة سعد بن الربيع فلطمها، فذهب بها أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لتقتص منه، يعني تلطمه كما لطمها. ولما انصرفا نزلت هذه الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فأرسل إليها وقال: أردتما أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير. ورفع هذا القصاص، فإذا كان الله قد أراد أن يكون الضرب في حدود ما شرع علاجا في بعض الحالات ودواء لبعض الأمراض، فما أراده الله خيرا للزوج وللزوجة وللبيت. وقد يشعر المريض بمرارة الدواء، ولكن عليه أن يتقبله ما دام فيه الشفاء، وهو كذلك فعلا ما دام مرادا لله تبارك وتعالى. وروي عن عبد الله بن أبي ذؤاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذؤرت النساء على أزواجهن، أي تمردن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ومن هذا الحديث نفهم أن الأمر بالضرب ليس عزيمة واجبة، وإنما هو رخصة تستعمل عند الحاجة إليها، وذلك عندما لا تنفع الموعظة ولا الهجر، ويكون من المتوقع أن ينفع الضرب. وعلى أي حال، فالضرب المسموح به موصوف بكونه غير مبرح كما جاء في الحديث، فلا يكون بوحشية ولا قسوة، ولا يكون بالصوت أو العصا، وإنما يكون باللكز باليد أو بمثل السواك، على ألا يترك أثرا أو ينال به الوجه، وذلك يعني أنه مجرد وسيلة لإظهار السخط والغضب. ومعلوم أن الوالدين مع شدة حبهما لأولادهما يضربانهم أحيانا للتأديب والتعليم والتوجيه، ولم يحدث أن عاب أحد هذا التصرف في يوم من الأيام، أو عده دليلا على البغض وانعدام الحب. وصدق الشاعر إذ يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. وعندما حدد القرآن وسيلة الإصلاح والتأديب عند خوف النشوز على النحو المذكور قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. ثم ختمت الآية بهذه الجملة: إن الله كان عليا كبيرا، وفيها تهديد شديد ووعد أكيد للرجال بأنهم إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. وإذا كان للرجل على زوجته تفريقا على درجة القوامة، حق التأديب والتهذيب عن خوف النشوز، فإن للمرأة عليه في مقابل ذلك حق العدل والمعاملة بالحسنى. وعلى أساس ذلك يرى الإمام مالك رضي الله عنه أن المرأة إذا شكت نشوزا من زوجها وإعراضا عنها ورفعت الأمر إلى القاضي فإن القاضي يعظه، فإن اتعظ انتهى الأمر، وإن لم يجد الوعظ أمر لها بالنفقة ومنعها من الطاعة وأجاز لها أن تهجره وألا تذهب إلى بيته، فإن أجداه هذا انتهى الأمر، وإن لم يجده عذره بالضرب، فإن لم يجد هذا كان التفريق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وهذه الحقوق التي قررها الإمام مالك للمرأة هي في نظير الحقوق المقررة للرجل في الآية الكريمة، غير أن هناك خلافا، فإن الضرب الذي أجازه القرآن للرجل هو ضرب المودة، والضرب غير المبرح وغير المشين، لا يلطمها على وجهها مثلا. أما الضرب الذي يضربه القاضي للرجل فقد يكون بالعصا. وقد تكلم الفقهاء كثيرا في حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، والحق الذي تهدي إليه الفطرة في شأن الزوجين هو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وابنته فاطمة، قضى على ابنته بخدمة البيت ورعايته، وعلى زوجها بما كان خارجا عن البيت من عمل، فعليها تدبير المنزل ورعاية الأطفال، وعلى الرجل السعي والكسب. وبهذا التوزيع تتحقق المماثلة التي قررها القرآن في الآية الكريمة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومما يزيد الحياة الزوجية قوة أن يمد كل منهما يد العون والمساعدة لصاحبه في عمله إذا دعت إليه ضرورة، وهذا نوع من التعاون الذي طلبه الإسلام وحث عليه في كل مجتمع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذن فمن كان يحمل زوجته ما لا طاقة لها به فليس بمحسن عشرتها، ومن تحمل زوجها ما لا تحتاج إليه من مظاهر الزينة وفاخر الملبس فليست بمحسنة لعشرته. فإحسان العشرة معنى لا يجهله أحد ولا يعجز عنه أحد، فهو بالنظرة وبالخطاب، هو معنى ينبعث من قلب الرجل بروح المودة والمحبة، فيملأ قلب المرأة غبطة وسرورا. وكذلك العكس ينبعث من قلب المرأة فتملك به على الرجل قلبه وتنشر به أريج الراحة والاطمئنان على نفسه وعلى أولاده وعلى شأنه كله. حقوق الزوجات. سبق أن ذكرنا فيما مضى حقوق الزوجة على زوجها، ومعلوم أن الإسلام باعتباره دين الفطرة وشريعة الله الخالق الذي يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم، أباح للرجال أن يعددوا زوجاتهم، وذلك قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا كان للرجل أكثر من زوجة فإن عليه من الحقوق لكل منهن ما ذكر في حقوق الزوجة الواحدة، ويضاف إليها حقوق أخرى تعتمد على قاعدة العدل. أولا، العدل في النفقة والكسوة، فلا يميز واحدة على أخرى بنفقة زائدة أو بكسوة زائدة، أو يعطي إحداهن نوعا طيبا والأخرى نوعا غير طيب، فذلك ظلم يرفضه الإسلام. ثانيا، العدل في البشاشة وطلاقة الوجه ونحوه، فلا يجوز أن يكون بساما ضحوكا عند واحدة وعابسا مكفهرا عند أخرى. ثالثا، العدل في المبيت، بحيث يقسم عدد الليالي على عدد الزوجات بالتساوي، ولا يبيت عند واحدة أكثر من مبيته عند أخرى، لكنه ليس ملزما بالعدل في الحب وميل القلب حتى لا يكلف بما ليس في الوسع، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا هو المراد في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أما العدل في قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالمراد منه العدل في النفقة وغيرها بما هو مستطاع، فمن لم يقدر على ذلك فلا يتزوج إلا بواحدة، بل إنه إذا لم يستطع أن يقوم بأعباء الزواج بواحدة فليؤخر الزواج حتى يستطيع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحق أنه عندما تصلح النفوس بالإيمان وتستقيم الطباع بهدي القرآن، فإن تعدد الزوجات يكون أمرا عاديا لا غرابة فيه ولا غضاضة. فمن المستحيل أن يبيح الله لعباده شيئا تتأسف منه النفوس المؤمنة، أو تأباه الطباع السليمة، أو تنفر منه الأخلاق الفاضلة، فالله جلت حكمته لا يشرع لعباده إلا كل نافع، ولا يوجههم إلا إلى كل خير. وقد عرف تاريخ الإسلام العظيم نساء صالحات كن يخطبن لأزواجهن، وتقوم الواحدة منهن بتربية ورعاية أولاد زوجها من غيرها. ولا يزال هذا النوع من النساء موجودا على ندرتنا. وإذا حاولنا البحث عن الحكمة من إباحة التعدد، فإن كثيرا منها سيظهر عند التأمل. ومن ذلك: خلق الله طباع الناس متنوعة، فقد يتزوج الرجل امرأة لا تفيق الوطأ بكثرة، ويكون زوجها ممن تغلب عليهم الشهوة، وزوجته لا تستطيع بحكم طبيعتها تلبية رغبته المشروعة كلما أراد. فما هو الحل؟ أيكبت رغبته ويكبل نفسه ويتحمل الألم باستمرار؟ وهل سيكون بذلك سعيدا أم تعسا؟ وإذا كان تعسا، فهل يستطيع زوج تعس أن يمنح السعادة لزوجه وبيته وأولاده، أم يجبرها على أمر لا تحتمل، أم يتطلع لامرأة أخرى ويعقد معها علاقة آثمة بدون زواج وفي الخفاء؟ وهل البيت الذي يرتكب فيه أحد الزوجين محرما يمكن أن ينال رضا الله ويمنح السعادة؟ لم يبق إذن غير الحل الأمثل الذي شرعه الله وأباحه، وهو أن يتزوج بأخرى زواجا شرعيا نظيفا، مع الإبقاء على زوجته الأولى وبشرط العدل كما سبق. يقول الإمام الغزالي: ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة عن الواحدة إلى الأربع. فإن يسر الله مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن، وإلا فيستحب له الاستبدال. ونضيف هنا أن النساء عموما تعتريهن فترات كأوقات الحيض مثلا، يكن فيها غير مستعدات للمعاشرة أو غير مسموح بمعاشرتهن شرعا، في حين أن الرجال لا يعتريهم شيء من ذلك. قد تكون الزوجة عقمة لا تلد، والزوج راغب في الولد، وليس من الحكمة منعه من تحقيق رغبة مشروعة بوسيلة مشروعة. فمن حقه والحال هذه أن يتزوج بأخرى ما دام سيعدل بينهم. أثبتت الإحصاءات أن عدد النساء في أغلب المجتمعات أكثر من عدد الرجال، وذلك لعدة أسباب، منها أن أعمار الرجال في الجملة أقل من أعمار النساء، ومنها أن الذين يموتون في الحروب والمعارك أكثريتهم من الرجال. فكيف يمكن أن تحل مشكلة النساء في هذه المجتمعات؟ ويلاحظ هنا أن المشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى، وتهم النساء أكثر مما تهم الرجال. ولتسأل المرأة العاقلة نفسها: هل من الخير لها أن تشارك امرأة أخرى في زوج، أو أن تكون بلا زوج مع ما يترتب على ذلك من متاعب ومفاسد تشقى بها ويشقى المجتمع كله، من تزوجوا ومن لم يتزوجوا على سواء؟ فليتق الله أولئك النفر من الرجال والنساء الذين خدعهم أعداء الإسلام بدعايات كاذبة، فحسبوا الخير شر والشر خير، حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثالثا، العدل في الصحبة في السفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. ومن ذلك نفهم أنه إذا كان للرجل أكثر من زوجة فمال إلى إحداهن وظلم أخرى، كان ظالما متعديا حدود الله، وعوقب على ذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. آداب الحياة الزوجية. ومن أسباب السعادة مراعاة آداب الجماع، وهي كثيرة لكنها تدور حول تلطيف هذه العلاقة، بحيث يغلب عليها الطابع الإنساني اللطيف، وبحيث تكون على مستوى راق يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق. وذلك لأن بعض الناس يتعاملون في هذا الجانب بصورة أقرب إلى طباع الحيوان منها إلى طباع الإنسان الراقي، وهذا لون من ألوان الانتكاس يسبب الشقاء والتعاسة. ولأن الإسلام حريص على تحقيق السعادة للناس، فهو لم يهمل توجيههم في هذا الجانب إلى أمور لو التزموها يسرت لهم سبل السعادة بإذن الله، ونحن نذكر بعضها فيما يلي. أولا، أن يبدأ الرجل بالتسمية ثم يردد الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك حين يريد أن يأتي أهله، فإن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ثانيا، أن يستتر بثوب أو غطاء ولا يتجرد من الثياب تماما، حتى لا يتشبه بالحيوان، فقد ورد النهي عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. والعير هو الحمار، وفي هذا التعبير شدة تنفير. ثالثا، أن يتجنب استقبال القبلة احتراما لها وتعظيما لشأنها وتأدبا. رابعا، أن يبدأ بالملاطفة والتقبيل وما إليه من مقدمات الجماع، فإن بهذا يتحقق التجاوب أكثر، وهذا لون من ألوان الرقي الإنساني فيه السعادة ما فيه. خامسا، أن يتجنب الوطء زمن الحيض لورود النهي عن ذلك في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحكمة من ذلك على ما يبدو هي حرص الإسلام على استمرار الألفة والرغبة بين الزوجين، والوطء في زمن الحيض يسبب النفور والاشمئزاز لكل من الزوجين. ولكنه لا بأس بالاستمتاع بما دون الجماع من صنوف الاستمتاع الأخرى، وذلك ينفي الفكرة الشائعة في بعض الأوساط من أن المرأة الحائضة تقاطع وتعزل فترة الحيض، فإن ذلك من صنع اليهود الذي رفضه الإسلام تكريما للمرأة. فقد روي عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لم يأكلوا معها، وعزلوها في بيت لا يشاركونها فيه. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قالت: كل شيء إلا الجماع. وهنا يعرض بعض الناس سؤالا، هو: هل يحل الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ يرى جمهور العلماء أن الجماع لا يجوز إلا بعد التطهر بالماء أو التيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله. ويرى أبو حنيفة جواز الجماع بعد انقطاع الدم لأكثر أيام الحيض، وهو عنده 10 أيام وقبل الاغتسال. وظاهر الآية يقوي مذهب الجمهور ويدل له، لأن الآية تقول: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سادسا، أن يتجنب الوطأ في الدبر، ذلك لأن الطباع السليمة تنفر منه، ولأنه عمل قوم لوط، ولأنه نوع من الشذوذ الذي ينافي الخلق الكريم وقد نهى الإسلام عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وقال أيضا: ملعون من أتى امرأة في دبرها. واللعن يعني الطرد من رحمة الله والعياذ بالله، وكفى بذلك تنفيرا. وقال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فالإتيان من حيث أمر الله دليل على أن المشروع هو العمل الطبيعي الذي تألفه الطباع السليمة، وخلافه غير مشروع. وقوله بعد ذلك نساؤكم حرث لكم، فيه تشبيه مهذب للمرأة بموضع الحرث وهو الأرض المهيئة للزراعة، وأن الذرية تنبت كما ينبت الزرع. ولا ذرية إلا إذا كان الجماع في موضع الحرث أي موضع. وقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن، قال ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. وقد خوفنا الله من مخالفة هذه التعاليم التي تمنع الجماع زمن الحيض وتمنع الوطأ في الدبر، وحذرنا غضبه وعقابه، فقال في ختام الآية واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، أي وخافوا غضب الله وعقابه فلا تقعوا فيما نهاكم عنه، واعلموا أنكم سترجعون إليه فيحاسبكم على ما فرط منكم، وبشر المؤمنين الذين يمتثلون ما أمرتهم به ويجتنبون ما نهيتهم عنه بالسعادة والرضوان. سابعا، أن يتم الاغتسال قبل النوم وبعد الجماع حتى يكون النوم على طهارة، وإذا أراد أن يعاود الجماع قبل الغسل فيستحب أن يغسل فرجه ويتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. وقد يثير البعض هنا سؤالا تافها مبعثه في الغالب اختلاطهم بغير المسلمين الذين يعملون على تشكيكهم في دينهم، يقول هذا السؤال ما فائدة غسل الجسم كله علما بأنه لم يدنسه شيء ولم يتسخ منه إلا عضو من أعضائه؟ ونقول إننا كمسلمين يكفينا أن الله أمرنا بهذا لنمتثل أمره موقنين بأنه خير ولو لم تعرف له حكمة، فضلا عن أنه دليل ظاهر على مدى عناية الإسلام بالنظافة الحسية والمعنوية. وعرض هذا السؤال بهذا الشكل دليل على وجود هيام كبير بالوساخة وحرص بالغ على القذارة. وتمر الأيام وتثبت الأبحاث والدراسات جديدا في هذا الصدد، فقد ثبت أن الدورة الدموية يعتريها خلل يستمر لمدة 24 ساعة بعد هذه العملية، إلا إذا تم الاغتسال فإن الدورة الدموية تعود إلى حالتها الطبيعية عقب الاغتسال. فسبحان الله الذي علم الإنسان ما يصلحه وأرشده إلى ما ينفعه، وصدق الله العظيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثامنا، عدم التحدث عما يكون. لا يجوز التحدث عما يكون بين الرجل وزوجه، فذلك منهي عنه، ولا يليق بمؤمن أو مؤمنة التحدث مع الآخرين في هذا الشأن، لأن الحياء شعبة من الإيمان، ومن لا حياء فيه لا خير فيه، ولأن هذا سر يجب أن يحفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال: مجالسكم، أي الزموا مجالسكم. هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا. فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجلست فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. صفات مذمومة في الرجال والنساء. روى عن علي رضي الله عنه قوله: شر خصال الرجال خير صفات النساء، البخل والزهو والجبن. فإن المرأة إذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها، وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم أحدا بكلام لين مريب، على أنها يجب ألا تزهو أو تتكبر على زوجها. وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفة من زوجها. فهذه صفات مذمومة في الرجال محمودة في النساء. وقال بعض العرب: لا تنكحوا من النساء ستا: الأنانة والمنانة والحنانة والحداقة والبراقة والشداقة. فأما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي وادعاء المرض والوجع وتعصب رأسها كل ساعة، لأن نكاح المتمارضة لا خير فيه. وأما المنانة فهي التي تمن على زوجها وتقول: فعلت لأجلك كذا وكذا، فتغيظه بذلك وتؤذي مشاعره. وأما الحنانة فهي التي تحن إلى زوج سابق تعلقت به أو ولد لها من زوج آخر، فهي تكثر الحديث عن ذلك فتنغص على زوجها حياته. وأما الحداقة فهي التي تحدق في كل شيء تبصره على أن يكون لها، وتشتهيه وتكلف زوجها شراءه ولا تقنع بحياتها فتشقى ويشقى زوجها معها. وأما البراقة فهي التي تقضي معظم الوقت في صقل وجهها وتزيينها ليكون له بريق يحصل بالصنع، أو هي التي تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء، وهذه لغة يمانية. يقولون: برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده. وأما الشداقة فهي المتشدقة الكثيرة الكلام، وهي صفة منفرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين. فمن رأت في نفسها صفة من هذه الصفات المذمومة فعليها أن تتخلص منها لتضمن لنفسها بيتا سعيدا وحياة مستقرة. القول الجامع. وللإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين قول جامع في الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها المرأة لتكون سعيدة تنشر السعادة في محيطها، يرضى عنها ربها وزوجها، ويحبها أهل زوجها، ومن رضي عنها ربها وزوجها دخلت الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يقول الإمام الغزالي: فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتها لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تحفظ بعلها في غيبته وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمتخفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها، لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصيامها. وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضرا، لم يستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعة من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء الله، مشفقة على أولادها، حافظة للتستر عليهم، قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. ومن آدابها ألا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحاله. روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومن آدابها أن تقوم بكل خدمة في البيت تقدر عليها، فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ، حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. أحكام الغسل. عرفنا مما سبق أن الطريق إلى تحقيق السعادة في البيت وفي المجتمع وطاعة الله تبارك وتعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه، وفي المقدمة من ذلك تأدية العبادات المفروضة. ولا تصح العبادة في الإسلام إلا باستكمال الطهارة، ذلك لأن الإسلام يريد المسلم نظيفا طاهرا من كل نجس ودنس، يريده نظيفا ظاهرا وباطنا، يريده نظيف الجسم والقلب، نظيف اليد واللسان، بارا خيرا حيث كان. يكشف لنا عن هذه المعاني الحديث الذي رواه أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبعد طهارة البدن والثياب والمكان لا بد من الوضوء لصحة الصلاة، هذا في الأحوال العادية، لكنه قد تطرأ على الإنسان أمور يلزم لها غسل البدن كله، ولا تصح عبادة إلا بعد هذا الغسل. والمقصود هنا هو أن يقوم المسلم أو المسلمة بإسالة الماء على جميع البدن مع النية، والأحوال التي يلزم لها الغسل كثيرة، بعضها يلزم فيها الغسل على سبيل الوجوب، وبعضها يسن فيها الغسل. الحالات التي يجب فيها الغسل: يجب الغسل في 6 أحوال، 3 منها يشترك فيها الرجال والنساء، و3 تختص بالنساء. فالثلاثة المشتركة هي: أولا التقاء الختانين، أي إذا التقى موضع الختان من الرجل وموضع الختان من المرأة، سواء حدث الإنزال أم لا، وسواء كان الوطء كاملا أم لا، وجب الغسل. ودليل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ثانيا إنزال المني في النوم أو اليقظة بشهوة أو بغير شهوة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل بالماء إذا نزل الماء أي المني، وللمني أوصاف يعرف بها. أولا الرائحة، رائحته رطبا كرائحة العجين أو طلع النخل، ورائحته جافا أشبه برائحة البيض. ثانيا التدفق، حيث يخرج متدفقا على دفعات، وهذا وصف ذكر به في وصف القرآن الكريم. قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثالثا: اللذة والإحساس بها عند خروجه، ويعقبه فتور وكسل. ثالثا: الموت بمعنى أنه يجب أن يغسل الميت ذكرا كان أو أنثى، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات: اغسلوه بماء وسدر. وأما الثلاثة التي تخص النساء فهي: أولا، الحيض، وهو دم يطرده رحم المرأة البالغة بدون مرض ولا حبل، ولونه أسود أو أحمر أو أصفر أو كدر، أي عكر. وأقل أيام الحيض يوم وليلة، وأغلبه ست أو سبع، وقد يصل إلى 15 يوما، وهذا أكثر. فعادة النساء إذن مختلفة، وتستطيع المرأة أن تعرف ذلك بالتعود. ودليل وجوب الاغتسال قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ثانيا: النفاس، وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة، فإذا انقطع هذا الدم تغتسل وتصلي. ثالثا: الولادة، ولو سقطا مكتملا أو غير مكتمل، فعلى المرأة في هذه الحالة الغسل كذلك. الأغسال المسنونة. وأما الأمور التي يسن لها الغسل فكثيرة، منها: غسل يوم الجمعة، ثانيا: غسل يوم العيدين الفطر والأضحى، ثالثا: لصلاة الاستسقاء وصلاتي الكسوف والخسوف، رابعا: الغسل لمن غسل ميتا، خامسا: الغسل عند الدخول في الإسلام لمن كان كافرا، سادسا: غسل المجنون بعدما يفيق، سابعا: عند الإحرام بالحج أو العمرة، ثامنا: لدخول مكة، تاسعا: قبل الوقوف بعرفة، عاشرا: عند رمي الجمرات إلا جمرة العقبة لقربها من الوقوف بعرفة، حادي عشر: عند أي طواف بالكعبة المشرفة، ثاني عشر: قبل الاعتكاف لمن يرغب فيه، ثالث عشر: لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك. ومن ذلك نرى أن الإسلام يدعو إلى الطهر ويرغب في النظافة، لأن الغسل ينعش الجسم ويقويه، والإسلام يحب أن يكون المسلم قوي الإيمان قوي البدن في آن معا، ذلك لأن قوة البدن تعين المسلم على طاعة الله، وتجعله قادرا على تحمل أعباء الجهاد في سبيل الله. فرائض الغسل: ولا بد لسلامة الغسل من تحقق فرضين. الفرض الأول النية ومحلها القلب، وهي عند غسل أول جزء من البدن، والجنب رجلا أو امرأة ينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، وأما الحائض فتنوي رفع حدث الحيض أو الطهارة من الحيض، والنفساء تنوي رفع حدث النفاس أو الطهارة من النفاس. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الفرض الثاني إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، أي الجلد، في جميع المواضع التي تظهر في أي حال يكون عليها الإنسان، وتنفض المرأة ضفائر شعرها إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بنفضها، ويزال أي حائل لاصق يمنع وصول الماء إلى أي عضو من الجسم، مثل المونيكير الذي تضعه بعض النساء في هذا الزمان طلاء لأظافرهن، فوجوده يمنع صحة الغسل والوضوء. ويشترط لصحة الغسل البدء بإزالة النجاسة عن البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم وصلي، ولا يضر وجود الحناء وما يشبهها مما لا جرم له. سنن الغسل: وللغسل سنن من الأفضل مراعاتها، وهي كثيرة، نذكر بعضها. أولا التسمية، ثانيا غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان الاغتسال من إناء، ثالثا البدء بعد ذلك بالوضوء، وذلك بعد غسل العورة وإزالة ما يكون من نجاسة، ويمكن تأخير غسل القدمين، رابعا دلك الأجزاء التي يستطيع دلكها من الجسم، خامسا الموالاة، وهي ألا يؤخر غسل جزء حتى يجف جزء سبق غسله، سادسا تقديم غسل الجهة اليمنى من البدن ظهرا وبطنا، سابعا التثليث أي تكرير غسل كل شيء ثلاثا. ويحرم على الشخص عند الاغتسال أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعاقب على ذلك، ويحرم على من حضر أن يقره، ويجب عليهم الإنكار، ويحرم عليهم النظر. من الهدي النبوي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها، فاكتذبتها إلي فقل تتبعي بها أثر الدم. ويفهم من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل ما تحتاج إليه مما يضمن سعادته، وأن دين الإسلام يشمل كل نواحي الحياة كبيرها وصغيرها، وأن الإسلام يحب لكل مسلم ومسلمة أن يكونوا في أحسن الأحوال وأكمل الأوضاع. وقد ذكر الفقهاء من حكمة هذا التوجيه النبوي عناية الإسلام بكمال النظافة والعمل على إزالة الروائح الكريهة. وهذا المعنى يمثل إحدى الحكم من مشروعية استعمال السواك، الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الاستحاضة. الاستحاضة دم يخرج من فرج المرأة في غير أيام الحيض والنفاس، فالدم الذي ينزل بعد أيام الحيض التي اعتادتها المرأة يكون دم استحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا سائر العبادات. وعندما ينتهي زمن الحيض تغتسل المرأة وتتوضأ وتصلي، وينبغي أن تتوضأ لكل وقت صلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسل وتوضأ لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وهل يجوز الجماع في أيام الاستحاضة؟ يرى الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم جواز ذلك، وهو رأي الجمهور. ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بالحيض والنفاس سبعة أشياء: الأول الصلاة وما يشبهها كسجود التلاوة وسجود الشكر. وليس على المرأة قضاء الصلاة بعد الطهر، لكنها إذا طهرت قبل المغرب بما يسع ركعة أعادت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبيل الفجر بمقدار ركعة صلت المغرب والعشاء. الثاني الصوم، فلا تصوم الحائض ولا النفساء وعليها قضاء بعدد الأيام التي أفطرتها. الثالث قراءة القرآن ولو بعض آية منه تعظيما له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. والنفاس كالحيض. أما ترديد الأدعية المأثورة في أوقاتها ومناسباتها فيجوز على سبيل الذكر والتسبيح ولو كانت من القرآن، كما يقال عند الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أو ما يقال عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويجوز أيضا سماع القرآن. الرابع مس المصحف وحمله، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. لكن لو كان المصحف ضمن أشياء أخرى في حقيبة مثلا، وحمل هذه الحقيبة لا بقصد حمل المصحف بالذات، جاز ذلك. الخامس دخول المسجد مع الجلوس فيه أو البقاء زمنا ما ولو من غير وقوف، ولو دعت ضرورة للمرور به من غير جلوس أو بقاء جاز ذلك بشرط الحفظ على عدم تلويث المسجد بنجاسة. السادس الطواف حول الكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه وقد حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. السابع الوطء، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهو محرم بهذا النص وبالإجماع، ومن استحله كان كافرا أما إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا تحريما أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن كان عامدا عالما بالتحريم وبوجود الحيض مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة كما نص على ذلك الإمام الشافعي، ويجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العود. وبعض الفقهاء يرى أن على الزوج أن يكفر عن هذا الذنب بدينار أو بنصف دينار، والبعض لا يرى ذلك. ويجوز الاستمتاع ببقية الجسم إلا ما بين السرة والركبة بلا خلاف، ومما بين السرة والركبة كذلك على خلاف بين الفقهاء، والبعد عما بين السرة والركبة أولى للاحتياط خصوصا مع من لا يستطيع ضبط رغباته. وأما من يستطيع أن يملك نفسه فلا مانع لمثله من الاستمتاع بكل شيء عدا الجماع، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما يحرم على الجنب؟ الجنابة هي الحالة التي يكون عليها الإنسان رجلا أو امرأة بعد الجماع أو نزول المني يقظة أو مناما، وهي توجب الغسل كما سبق. ويحرم على الجنب قبل أن يغتسل خمسة أشياء: الأول الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الثاني قراءة القرآن ولا بأس بترديد المأثورات أو سماع القرآن كما سبق في الحديث عن الحائط. الثالث مس المصحف وحمله لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الرابع الطواف بالكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. الخامس المكث في المسجد، أما المرور به خصوصا إذا كان لحاجة فلا بأس به. ما يحرم على المحدث؟ إن غير المتوضئ يسمى محدثا حدثا أصغر. أما الجنابة التي سبق ذكرها فهي الحدث الأكبر، ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الأول الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الثاني الطواف بالكعبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. الثالث مس المصحف وحمله لعموم قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. أما القراءة فجائزة، ويجوز كذلك للصبي المميز مس المصحف وحمله من غير وضوء للتعليم والتعلم، لأن في إلزامه بالوضوء مشقة، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حقوق الوالدين والأولاد: حين يستقر البيت المسلم على دعائم الحق والعدل وتتوطد أركانه على أسس المودة والمحبة، يروح الزوجان يتطلعان إلى نعمة جديدة من نعم الله تبارك وتعالى تزيد سعادتهما وتقر بها أعينهما وتملأ بيتهما بالأنس والبركة وتسري بها في أرجائه روح البهجة والصفاء. إنها نعمة الذرية التي هي هدف نبيل من أهداف الزواج، ونعمة كبرى يمنحها اللطيف الخبير لمن يشاء. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وغني عن البيان أن الأولاد يكونون مصدر سعادة للوالدين إذا كانوا صالحين طائعين، ولذا فإن هذا الأمر كان من مطالب الأنبياء والصالحين الذين يدعون الله تعالى بأكف الضراعة أن يمنحهم إياها. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. واضح أن زكريا عليه السلام يسأل الله ضارعا أن يرزقه ولدا يكون طائعا مستقيما يرثه ويرث من آل يعقوب، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون النبوة والصلاح والاستقامة بفضل الله. وأمارة ذلك أن زكريا عليه السلام ازداد شوقه للذرية حين رأى فتاة صالحة قد حباها الله كرامات وأفاض عليها بركات، إنها مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقد كان من أدعية الصالحين من عباد الله ما جاء في القرآن الكريم، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك كان من دعائهم الذي استحقوا به حسن الثناء والمثوبة من الله تعالى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لهذا كانوا يسألون الله أن يمنحهم الذرية، وإذا لم تكن الذرية بهذه الأوصاف فإنها تكون مصدر شقاء لنفسها ولوالديها وللمجتمع كله. ومن هنا نستطيع أن نفهم السر وراء العمل العجيب الذي قام به الخضر عليه السلام، ويرى البعض أنه رجل صالح من عباد الله حين صحبه موسى عليه السلام ليعلمه مما علمه الله، وقد انطلقا معا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وحين راح الخضر عليه السلام بعد ذلك يكشف السر وراء هذا العمل الغريب، نقرأ في كتاب الله ما يأتي: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالأولاد إذن هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من النعم التي ينبغي شكرها وطلب المزيد منها، ولا يليق أن نرفض النعم وتمنع، وقد يكون هذا العمل جحودا لنعم الله يستحق صاحبه العقاب. وإذا حرم بيت هذه النعمة فليرضى بما قسم الله، فربما كان هذا الحرمان لهذا البيت هو النعمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، على حين تكررت الوصية بالوالدين، لكنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه فيفسده ويكون مصدر شقاء. وفي هذا مخالفة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذا وجب على الوالدين أن يقوما برعاية الأولاد وتربيتهم تربية صالحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وعلى الوالدين كذلك أن يختارا لأولادهم الأسماء الحسنة، لما للاسم من أثر على النفس. ولذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. وروي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: تسموا بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وينبغي على الوالدين أن يعدلا بين أولادهم في كل شيء. فقد روي أن بشير بن سعد رضي الله عنه نحل، أي وهب ولده النعمان نحلة، فقالت أم النعمان: والله لا أقبلها حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ومن المعلوم أن حسن تربية الأولاد وتوجيههم الوجهة الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى ينفع الأولاد، وينفع كذلك الآباء والأمهات، وهو من الأعمال الصالحة التي لا يضيع عند الله أجرها. وهذا من فضل الله وكرمه، حيث يقوم الإنسان بتربية ولده ليصلحه، ومع هذا يعطيه الله على ذلك أجرا، خاصة إذا كانت الذرية من البنات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدرك عنده ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وتتحقق التربية المثلى بالقدوة الحسنة والأسوة الطيبة، نعني أن سلوك الآباء والأمهات هو خير معلم لأولادهم. أما حقوق الوالدين على ولدهما فهي جليلة وعظيمة، لأن الله جعلهما سببا في حصول نعمة الحياة للولد. وإذا كان الخالق عز وجل يجب أن يعبد ويطاع للنعم الكثيرة التي أنعم بها على عباده، ومنها نعمة الإخراج من العدم، فإن الوالدين اللذين كانا سببا في تحقيق هذه النعمة بأمر الله يجب أن تقدم لهما الطاعة والبر والإحسان. وقد جاء في القرآن الكريم ترتيب هذا الواجب بعد الأمر بعبادة الله تعالى مباشرة، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإذا كان الشرك بالله هو الجريمة الكبرى التي لا يغفرها الله سبحانه، فإن الإساءة إلى الوالدين تلي تلك الجريمة مباشرة أيضا، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم جلس وكان متكئا فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والولد البار بأبويه يحرص على عدم الإساءة إليهما عن طريق حسن معاملته للناس وعدم الإساءة إلى أحد، حتى لا يرد الإساءة إليه فتصيب أحد أبويه. وهذه قمة عالية في الأدب يريد الإسلام للمسلم أن يرقى إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وإذا كانت الصلاة أهم ركن في الإسلام وهي عماد الدين، وإذا كان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، فإن بر الوالدين يأتي ثالثا لهما ومتوسطا بينهما، بحيث يلي الصلاة في الفضل ويسبق الجهاد في سبيل الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وعليه فإن طاعة الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما والقيام بحقهما سبيل إلى مغفرة الله سبحانه ودخول الجنة، وأن عقوق الوالدين والإساءة إليهما ومخالفة أمرهما يستجلب غضب الله والعياذ بالله ويبعد عن الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق بوالديه، والديوث والرجلة. والديوث هو الذي يعرف الفاحشة على أهله ويسكت، والرجلة هي المرأة التي تتشبه بالرجال ويقولون عنها المسترجلة. وقد قال الفقهاء: إن على الولد برا بوالديه أن يبادر بالإنفاق عليهما من ماله، لا ينتظر طلبا ولا إيماء ولا تعريضا، وأن يسخو في الإنفاق عليهما حتى ترضى نفوسهما وإن لم يكونا مسلمين. وإن عليه أن يتلطف بهما غاية التلطف، فلا ينظر إليهما نظرة الحدة والغضب وإن ظلما، بل عليه أن ينظر إليهما على الدوام نظرة الود والرأفة والرحمة. ولا يحل له أن يقصر في العناية بهما ما كان في الأحياء، بل عليه أن يبالغ في هذا أتم المبالغة، وأن يتولى خدمتهما بنفسه لا يتركهما لسواه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى يبلغ في ذلك رضاهما، فإن رضا الله في رضاهما وسخطه في سخطهما. وعليه أن يبالغ في احترامهما وتعظيمهما، فلا يرفع صوته فوق أصواتهما، ولا يجهر لهما بالقول كجهره لغيرهما، ولا يدعوهما بأسمائهما، بل يقول يا أماه ويا أبتاه أو ما يليق بهما من ألقاب التكريم والتبجيل. ولا يسبقهما في طعام ولا شراب ولا في جلوس ولا في قيام ولا مشي، ولا يتصدر عليهما في المجلس، ولا يؤم الابن أباه في الصلاة متى كان الأب أهلا للإمامة، وإن كان الابن أفقه وأعلم. وقالوا إن على الولد أن يطيع والديه فيما ليس محض معصية، فعليه أن يطيعهما في كل ما هو مباح شرعا، وإن لم يوافق ذلك هواه، وإن كان على غير دينه. وعليه ألا يطيع في عقوقهما أحدا، وألا يفضل عليهما زوجة ولا ولدا. وحق الأم في هذا أوكد وأعظم، لما روي من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وبر الولد بوالديه لا ينتهي بموتهما، وإنما يستمر بعد الموت أيضا. فقد روي أن رجلا من بني سلمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ومن هذا السؤال نفهم مدى حرص الصحابة رضوان الله عليهم على طلب العلم من أجل العمل به والسعي فيما يرضي الله تعالى عن بينة وهدى. ومن أراد أن يبره أولاده فليبر والديه، فإنه كما تدين تدان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. الطلاق وعلاقته بالسعادة. ما دمنا نتحدث عن السعادة وكيفية تحقيقها في البيت، وعن اتباع السبيل الذي رسمه طريق مراعاة الحقوق والواجبات واتباع الإسلام للزوجين حتى ترفرف عليهما السعادة ويحوطهما الهناء، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يكون العمل لو فشل الزوجان في الحصول على هذه السعادة لأي سبب من الأسباب. لقد علمنا فيما سبق أن الإسلام وضع خطة رشيدة لعلاج النشوز إذا أطل برأسه في البيت فجعل للرجل حق وعظ زوجته إذا نشزت، وأنه إذا لم ينفع الوعظ كان له أن يهجرها ثم له أن يضربها. وكذلك جعل الإسلام للمرأة إن خافت النشوز زوجها أن توسط بعض أهله وأهلها ليصلح بينهما. وكذلك الحال إذا دب الشقاق بين الزوجين ولم يتمكنا من القضاء عليه بوسائلهما، فيمكن أن تتدخل بينهما حكمان، أحدهما من أهله والآخر من أهلها، ليعمل على الصلح بينهما وإزالة أسباب الشقاق التي تنغص حياتهما وتقضي على السعادة في بيتهما. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بعد كل هذا لا يزال السؤال مطروحا: ما هو العمل المناسب إذا فشلت كل هذه المحاولات وصار البيت مصدر شقاء للزوجين وبات استمرار حياتهما معا مبعث تعاسة لكل منهما؟ هل نلزمهما بالبقاء معا متحملين هذا الشقاء طول العمر؟ هل يرضى عاقل بذلك؟ ولماذا؟ وما هي الغاية من هذا الحكم الظالم؟ وماذا سيكون حال الأولاد إن كان في البيت أولاد؟ هل سينشأون في هذا الجو أصحاء النفوس والقلوب صالحين لحمل رسالة التعمير والإصلاح وقد نشأوا في جو فاسد وبيت شقي؟ أم نأمرهما بأن يتعلما فن النفاق وأن يتظاهرا بالسعادة ويعيشا معا ظاهرا وأمام الناس أن ينفصلا جسديا بعيدا عن الناس وقد انفصلا من قبل روحيا وعاطفيا فيظنهما الناس زوجين وليس لأحد منهما حق مساءلة الآخر أو محاسبته؟ ويترتب على ذلك طبعا أن يخالل الزوج من شاء من النساء وتخالل الزوجة من شاءت من الرجال، ولا سلطان لأحدهما على الآخر، فهما زوجان ظاهرا منفصلان حقيقة. إن هذه حلول إن صح التعبير لا يقبلها الإسلام، دين الفطرة والوضوح، دين الطهارة والصلاح. إن الإسلام دين واقعي ومنطقي، فإذا فسل شريكان في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الشركة كان من الخير لهما معا أن يتم تصفية هذه الشركة بالمعروف. وشركة الزواج أريد منها تحقيق المودة والرحمة، فإذا لم يتحققا بعد بذل كل الجهود فالخير كل الخير لهذين الزوجين أن ينفصلا انفصالا حقيقيا لا مزورا، حتى يروح كل منهما يسلك طريقه في الحياة دون ضغوط ظالمة على أن يتم هذا الانفصال وفق ما شرع الله. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومما يلفت النظر ويثير الانتباه أن الله جلت حكمته حين أمر بالزواج وحث عليه الساعين إليه والطالبين له أن يمنحهم الغنى والسعة، فقال سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وكذلك حين شرع الطلاق وعد الزوجين اللذين افترقا بالطلاق أن يمنحهم الغنى والسعى أيضا، فقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وهكذا نرى أن الله وعد بالغنى في النكاح والفراق جميعا، وذلك يعني أن الطلاق قد يكون خيرا وسعادة، لأنه لا يكون التخلص من الشقاء وأسبابه إلا سعادة. ولذلك قال الفقهاء إن الطلاق قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون جائزا، وضربوا لذلك أمثلة. وعليه فإن الطلاق علاج شرعه الإسلام، وقد يكون العلاج مرا أحيانا، ولكن لا بد من تعاطيه ليتم الشفاء. ولهذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. وإذا كانت التجربة والخطأ وسيلة من الوسائل التي يتعلم منها الإنسان فيستفيد من تجاربه ويصحح من سلوكه وتلك فطرة فيه، فإن الإسلام راعى هذا المعنى في نظمه وتشريعاته، وكيف لا وهو دين الله العليم الحكيم. ونرى أن الإسلام قطع في هذا السبيل شوطا بعيدا، وارتقى مكانا عليا، وما قبول توبة المذنب مهما كانت ذنوبه ما دام قد رجع إلى ربه تائبا نادما مدركا خطأه عازما على عدم العود إليه، إلا معلم بارز في هذه الناحية ودليل واضح على روعة الإسلام وعظمته. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. على هذا الأساس جاء تشريع الإسلام في الطلاق، فقد يستبد الغضب برجل فيطلق زوجته، وقد تسيء إليه فتدفعه إلى تطليقها، ثم يندم الزوج بعد ذلك أو تندم الزوجة وتشعر بخطئها وأنها بهذا التصرف دمرت بيتها ونقضت عشها وكان يجب ألا تفعل. إنه من فضل الله بعباده وتيسيرا منه على خلقه فتح لهذا البيت طريق التجدد والبقاء، ولهذا العش السبيل لعودة البناء، فمنح الزوجين فرصة يعودان بها إلى حياة الزوجية بعد أن يكون قد استفاد من التجربة وأصبح أكثر حرصا على تحقيق الوفاق والسعادة. وعندما يتكرر الخطأ مرة ثانية فلا بأس من منحها فرصة ثانية، وهذا فضل من الله عظيم. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لكنه بعد الرجوع إلى البيت بعد التطليقة الثانية يأتي التنبيه إلى أن هناك حاجزا قويا قد يحول دون عودة الحياة الزوجية بعد التطليقة الثالثة إن وقع، وهذا الحاجز قد يمنع الرجل من الإقدام على هذه التطليقة. والإسلام بهذا التشريع يحرص على بقاء الزوجية ورعايتها وحفظها وصيانتها، ويمنع المصارعة في الطلاق. هذا الحاجز والذي يشير إليه قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلقها الثالثة فقد لا تعود إليه بعد ذلك أبدا، لأنها لا تحل له بعد الثالثة إلا إذا تزوجت زوجا آخر زواجا صحيحا، وقد تستقر حياتها معه فتسعد به ويسعد بها ولا يفترقان. ومن رحمة الله تعالى أنه شرع الطلاق مفرقا مرة بعد مرة ليدخل الرجل والمرأة في تجربة الفراق مع بقاء الفرصة للعودة إلى الحياة الزوجية بعد الاستفادة من التجربة المريرة. وما أجمل التروي والتعقل بعدما تعرض لزوجين أزمة تهدد عش حياتهما. إن شيئا من التفكير الهادئ المتزن قد يحول العاصفة الهوجاء إلى نسيم عليل وريح رخاء. يروى في هذا أن الحسن بن علي رضي الله عنه قال لامرأته عائشة بنت طلحة: أمرك بيدك، يعني إن شئت الطلاق فلك ذلك. فلم تندفع غاضبة ولم تأخذها العزة بالإثم، وإنما فكرت بهدوء وقالت له: قد كان بيدك 20 سنة فأحسنت حفظه، فلا أضيعه إذ صار بيدي ساعة واحدة وقد صرفته إليك، تعني وقد أعدت هذا الأمر إليك، أنت القادر على حفظه. فأعجبه ذلك منها وأمسكها فلم يطلقها. وصايا: الوصية توجيه رشيد وتعليم سديد يقوم به الكبير لمصلحة الصغير، أو يتقدم به الأب إلى الابن رغبة في إسعاده وقياما بحقه، أو خلاصة تجربة تهديها الأم إلى ابنتها حتى توفق في حياتها وتثبت على طريق السعادة أقدامها. وقد تكون الوصية من معلم خبير يمنحها إلى تلميذه لينتفع بها على طريق العلم والعمل، وقد تكون من نبي إلى قومه وعشيرته أو أمته حدبا عليهم ورعاية لهم وحرصا على خيرهم، وقد تكون أعلى من كل ذلك شأنا وأرفع مقاما، حيث تصدر من الله تبارك وتعالى البر الرحيم رأفة بعباده وتوجيها لهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ومن هذا النوع قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ومن وصايا الرسل إلى من بعدهم من أبنائهم ما جاء في القرآن الكريم عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وسنسوق هنا عددا من الوصايا المتنوعة التي ينتفع بها كل من وعاها وتدبرها وعمل بها. فليست السعادة مجرد أمنية يتمناها الإنسان، وإنما هي غاية نبيلة لكي تتحقق لا بد من اتخاذ الوسائل إليها، وهدف عظيم لا بد من الأخذ بأسبابه حتى يمكن الحصول عليه. الوصية الأولى: هذه وصية والد لولده، حكاها لنا القرآن الكريم بأسلوبه المعجز وتصويره البديع. والوالد حكيم من الحكماء المشهورين في التاريخ، إنه لقمان الحكيم الذي سميت إحدى صور القرآن الكريم باسمه. والصحيح في شأنه أنه رجل صالح من عباد الله. والوصية ترسم للولد طريقه في الحياة على بينة ونور، وتحدد له أسس العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى عقيدة وعبادة وطاعة وخشية، وتحدد أسس العلاقة بينه وبين والديه وبخاصة الأم برا وإحسانا وعطفا ومودة. وحدود هذه العلاقة الطاعة التامة لهما وإن كانا كافرين، إلا إذا أمر بمعصية الله تعالى، وعليه أن يحسن صحبتهما على كل حال. وأيضا تبين الوصية أسس العلاقة بينه وبين الناس، مودة للمؤمنين واتباعا لسبيلهم وسيرا في طريقهم، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتسلح بالصبر ويتجمل بالتواضع ويستعين بالله على ما يلقى من الناس، وأن يتطهر من الكبر والغرور والعظمة الكاذبة. ولنقرأ معا هذه الوصية الرائعة كما جاءت في القرآن الكريم، ففيها دلالة على كل خير وإرشاد إلى كل بر وتوجيه إلى كل فلاح. وفي البداية يعرفنا القرآن بلقمان: وما منحه الله من نعمة جليلة هي الحكمة التي يقول الله عنها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والنعم ينبغي أن تقابل بالشكر لمصلحة المنعم عليه، لأن الله المنعم غني عن عباده. يقول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وبعد هذا التعريف والتمهيد يأتي بيان الوصية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الوصية الثانية: هذه وصية من معلم الناس الخيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية جمعت فأوعت وأرشدت فنفعت، وكيف لا وقائلها هو من أعطاه الله جوامع الكلم. وقد جاءت ردا على سؤال أحد أصحابه، وقد كانوا حريصين على طلب العلم متنافسين في تجويد العمل وإتقانه وإخلاصه لله، فتح لصاحبه أبوابا من الخير عظيمة، وأخذ بيده إلى آفاق رحبة في مجالي العلم والعمل، لما رأى عند صاحبه من الرغبة في مزيد من المعرفة التي تبصره بالطريق وتنير له السبيل. في هذه الوصية وضع رسول الله النقط فوق الحروف، وكشف عن مزايا خاصة للعديد من تعاليم الإسلام، وأرشد أمته في شخص صاحبه إلى طريق السعادة في الدارين. وهذه هي الوصية، فلنتأملها بوعي لعلنا ننتفع بها كما انتفع السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الوصية الثانية: الشيطان هو أعدى أعداء الإنسان، وأكبرهم لؤما وخبثا، وأشدهم كيدا ومكرا، ومما يزيد من خطره أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. ووسائل الشيطان في الإغراء والإغواء كثيرة، وأعوانه في التحريض على الشر وتزيين الفاحشة والمنكر منتشرون في كثير من المواقع، وإنه لا يترصد للإنسان بكل سبيل، ويقعد له بكل طريق. وقد أعلن عن هذه العداوة السافرة، وكشف عن أغراضه السافلة، وتوعد آدم وذريته بمداومة الكيد لهم والتآمر عليهم، وذلك حين طرده الله من الجنة جزاء له على عصيانه، حيث أمره بالسجود لآدم فأبى حسدا وتكبرا. وهذه حكاية القرآن الكريم، لما جرى سيقت للاعتبار والاتعاظ ومعرفة العدو وأخذ الحذر منه والتنبه لمكره. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مدؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وكان من رحمة الله بنا أن حذرنا كيده، وعلمنا ما نرد به سهمه إلى نحره، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والعاقل يحذر عدوه، ويتخذ من الوسائل ما يمكنه من قهره والتغلب عليه. وإذا كان الله سبحانه يحب لنا الخير والسعادة ويدلنا على ما ينفعنا ويصلحنا، فإن الشيطان يسعى في جلب الشر والشقاء لنا، ويجتهد في إفسادنا ودفعنا إلى الهلاك. يقول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وحتى يحقق الشيطان غايته فإنه لا يتركنا نقول قولا أو نعمل عملا أو نسعى في طريق إلا ويدس أنفه فيه، يلبس الحق بالباطل، ويخلط الخير بالشر، حتى يفسد علينا أقوالنا وأعمالنا وكل حياتنا. فإذا وقعنا في حبائله وسقطنا في مصائده تبرأ منا وسخر بنا. ولهذا وجب علينا أن نتهيأ دائما لمواجهته، ونستعد في كل حال لمنازلته. وأعظم أسلحة المواجهة ذكر الله والاستعاذة به ولزوم طاعته والتوكل عليه. يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا كان المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم كثير الذكر لربه، وقد علمنا أذكارا وأدعية لكل مناسبة وفي كل حال تعرض لنا، وما دمنا ذاكرين لله فلن يستطيع الشيطان أن يضرنا أو يفسد علينا حياتنا. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيها إلى سلاح من أسلحة الذكر نطرد به الشيطان من بيوتنا. ومعلوم أنه لا سعادة ما دام الشيطان معنا، يروح ويجيء ويبيت ويأكل ويشاركنا كل شيء. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا هو الذكر الذي نقوله عند دخول البيت: بسم الله ولجنا، أي دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثم يسلم على أهله بتحية الإسلام. وهذا هو الذكر الذي نقوله عند بدء الطعام: بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وعند الانتهاء من الطعام نقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أما الدعاء الذي نقوله عند الخروج من البيت فهو: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ولمزيد من الفائدة وأخذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: إن الإنسان قد يعتريه هم أو حزن لا يدري له سببا ولا يعرف كيف يزيله، وذلك إنما يكون من الشيطان، وزواله كما علمنا يكون بذكر الله. والذكر الذي ورد في ذلك هو: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي، اللهم آمين. الوصية الرابعة: في هذه الوصية نرى أما حريصة على سعادة ابنتها فهي تلقنها أهم آداب العشرة مع زوجها حتى تضمن مودته الدائمة، وتنبهها إلى ما يجب أن تكون عليه في نفسها وفي التعامل مع زوجها في الأحوال كلها. هذه الأم هي أسماء بنت خارجة. يروى أنها قالت لابنتها عند التزوج: إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي، فصرت إلى فراش لم تعرفي، وقرين لم تألفي، فكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عمادا، وكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تلحقي به فيقلاك، ولا تباعدي عنه فينساك، إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى عنك فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيبا، ولا يسمع إلا حسنا، ولا ينظر إلا جميلا. وأحيانا تأتي بعض التوجيهات من الزوج نفسه، والزوجة العاقلة تسمع وتطيع، وعليها أن تعرف ماذا يريد بمجرد الإشارة وبما عرفته بتجربتها، ولا تنتظر حتى يقول، فربما كانت هناك أمور يتردد في قولها بلسانه. لكن الأم أولى من غيرها وأقدر على نصح ابنتها وحسن توجيهها. يروى أن زوجا قال لزوجته كلاما يفيد كثيرا في معرفة كيفية المحافظة على علاقات حميمة بين الزوج وزوجه، وهو هذا: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرك الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الوصية الخامسة. هذه الوصية أيضا من وصايا الأمهات العاقلات، فيها ترسم أم لابنتها سبيل السعادة واضحة المعالم، بينة القسمات، محددة الخطوات. وقد احتوت الوصية على أمور كثيرة، منها ما يتصل بأمر الطعام والشراب، ومنها ما يتصل بكيفية تصرف الزوجة مع زوجها في جميع أحواله، وكيف تدبر بيته وتحفظ ماله وترعى عياله، وكيف تعامله في حالة فرحه وترحه ورضاه وغضبه. وبينت لها العواقب الوخيمة التي تترتب على مخالفة هذه التوجيهات. وصاحبة هذه الوصية النافعة هي زوجة عوف بن محلم الشيباني، لما خطب عمرو بن حجر ابنتها وأجيب إلى ذلك، خلت بها أمها قبل الدخول بها وقالت له: أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت، وعشك الذي فيه درجت، إلى رجل لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصن له أمرا، ولا تفشن له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. وإلى هنا ينتهي كتاب نحو بيت سعيد لمؤلفه السيد عسكر، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.